اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم السبيت إبراهيم السبيت، وفي إدارة الإعلام الرقمي زميل فيحان بن محمد السبيعي. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا تلاواتكم التي تقرؤونها عبر الهاتف في هذا البرنامج. فحياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ بجمعية مكنون. حياكم الله شيخ. حياكم الله وبياكم وبالمستمعين الكرام. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم. قبل أن أذكر المقطع اللي بيكون معنا إن شاء الله اليوم، نذكر بمسابقة اقرأ القرآن الموجودة في حساب الإذاعة في تويتر. بإمكانك فتح حساب الإذاعة في تويتر والاطلاع على شروط المشاركة في هذه المسابقة، وأيضا الاطلاع على السؤال الذي طرح اليوم. وعموما هو يشترط يعني أن تتابع حساب إذاعة القرآن الكريم، وأيضا تتابع حساب جمعية مكنون، وكذلك سوي إعادة تغريد للسؤال وتضع يوزرك، وأيضا تكون المسابقة في وسم مسابقة اقرأوا، أو تكون المشاركة في وسم مسابقة اقرأوا القرآن. يتم استقبال الإجابات من الآن حتى الساعة 1 من ظهر الأحد القادم، يعني عندك أسبوع كامل تستطيع المشاركة. والسؤال موجود في الحساب، الحكم التجويدي في قوله تعالى نزلا من، فحياكم الله مستمعي الكرام. كل هذه الشروط والسؤال يعني بيكون معنا في كل أسبوع إن شاء الله فائزان، لكل فائز 500 ريال مقدمة من جمعية مكنون. فأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام عبر الأثير وعبر الحساب. المقطع اللي معنا اليوم مستمعي الكرام، ما زلنا في سورة الزمر، اليوم من الآية رقم 47 حتى الآية رقم 49، من الآية رقم 47 حتى الآية رقم 49. بعد شوي بيقرأ الشيخ هذا المقطع. ودنا من الإخوة المستمعين الكرام جزاهم الله خير أن يشاركوا معنا متابعة ومشاركة بفتح مصاحفهم، متابعة تلاوة الشيخ، ثم بعد ذلك إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك،

4-0-5-2-9-9-9. ولكن قبل ما نستقبل اتصالات الشيخ يبدو لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا وإياكم دائما لطاعته. أولا يعني فيه لفظة قد يخطئ في بعض من يقرأ هذه الآيات التي معنا، وخاصة في الآية التي الأولى معنا والثانية تكررت في قوله تعالى وبدأ لهم، قد يقرأها بعض الناس وبدأ لهم سيئات، وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، وبدأ لهم من الله ما لم يكنوا يحتسبون. والقراءة الصحيحة أن تقرأ بالألف مدا طبيعيا دون همز، مدا طبيعيا دون همز، وبدأ لهم، وبدأ لهم في الأولى وبدأ لهم من الله، والثانية وبدأ لهم سيئات. هذه يعني من ناحية اللفظ، من ناحية اللفظ يعني بعض الأحيان تكون، بعض الأحيان تكون ألفاظ غير يعني دقيقة في خلال القراءة. بعض الناس متعود على الكلمة أنها من كلمة البدء الشيء، بدأ كذا بدأ كذا، وهي صحيح بدأ لهم يعني ظهر لهم، وليس من البدء اللي هو ابتداء الشيء. ثانية الذي نريد أن ننبه عليها مسألة المد المتصل في الواو، غالبا يعني أكثر ما تجينا المد المتصل، المد في الألف، لا هذا مثال عندنا الآن على المد المتصل في الواو اللي هي في قوله تعالى لافتدوا به من سوء العذاب، من سوء العذاب، لاحظ الهمزة في نفس الكلمة التي فيها حرف المد الذي هو الواو الساكنة، والواو الساكنة ما قبلها مضموم، هذا نسميه مدا متصلا واجبا بحيث يمد أربع حركات. وفي حالة الوقف يجيز العلماء أن تمد زيادة إلى ست حركات، يعني أن تقول وبدأ له في قوله لفتدوا به من سوء العذاب، هذا في حالة الوصل. لكن لو فرضنا النفس انقطع عندك لك أن تمدها أربع حركات، تقول من سوء وتقف، أو تقول سوء. قالوا ليش الزيادة هذه الحركتين؟ قال بعضهم لأنها تنتقل من المد المتصل فيقوى المد فيكون مثابة المد العارض، فيكون في عندنا المد العارض في حركتين وفي أربع وفي ست. وبعضهم قال أنه يكون عندنا سببين، سبب الهمز يكون فيها السببين في هذه الكلمة، يكون سبب الهمز ويكون عندنا السبب أيضا السكون اللي هو السكون، فيكون عندنا فيقوى المد بهذه الحالة. لكن إن شاء الله من باب التيسير على الناس لو قرأها أربع مد أربع حركات فالأمر إن شاء الله يسير في مثل هذه الحالات. جميل، جزاكم الله خير شيخ يوسف وأحسن الله عليكم. وتنبيهات مهمة جدا، وفعلا هو مسألة بدأ هذه يمكن كثيرا ما تختلط على علينا. معنا أول متصل في هذه الحلقة الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يجزاكم خير ويعطيكم العافية على البرنامج النافع، الله يجزاكم خير. وياك الله يحييكم يا أحمد يا مرحبا. تفضل. ببدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم. مرة ثانية يا شيخ أحمد. وبدا لهم وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر مرة ثانية فإذا مس الإنسان ضر فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله سنت شيخ أحمد، من وين تعلم تجويد أحمد؟ الله يجزاك بالخير والله في مشارك في حلقة حلقات القرآن اي نعم ما شاء الله يعني شوف بقول لك معلومة يعني حتى تستفيد منها وتطورها في المستقبل يعني واضح ما شاء الله قراءتك انك تقرأ وفمك مفتوح وهذه مطلوبة حقيقة القارئ لان بعض الأحيان اطباق الفم في حال القراءة يخنق كثير من الحروف ما شاء الله قراءتك واضح انك تفتح فمك بطريقة جيدة ممتازة بحيث انك يعني تخرج الحروف من أماكنها الطبيعية لكن ملحوظة يسيرة في التجويد في قوله تعالى إذا خولناه نعمة منا تنوين وبعدها الميم وش يكون الحكم اللي هو نعمة منا وبعدها اللي هو يكون إخفاء في هذه الحالة ميم ينمو حروف ينمو من حروف ينمو وش حروفها هذه ادغام بغنة كذا ولا لا صحيح نعم طيب اذا معنى ذلك يكون الحكم بغنة يكون اللي هو يكون الحكم ادغام بغنة اي نعم نعمة منا طيب اذا قرأت تقرأها تقرأ بهذا الشكل لانك انت خطفتها خطف كذا سريع بدون ما تغن فتقرأ بهذا الشكل ثم اذا خولناه نعمة منا بهذا الشكل مظهور الله يحفظك شيخ احمد خير اللهم جزاكم الله خير الله يعطيك العافية شكرا لك اخوي احمد الله يجزاك خير معنا من جدة ميلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ابدأ اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة مرة ثانية يا ميلا ابدأ من جديد مرة ثانية واهدأي شوية لا تستعجلي في القراءة ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله جميعا معه جميعا ومثله معه لافتدوا به جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به تهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا مرة ثانية نفس الآية هذه فإذا مس الإنسان مرة ثانية فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم قال ميلا ابدأ من قال قال إنما مرة ثانية قال إنما أوتيته على علم أوتيته أوتيته على علم بل هي بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله عليك كاملة، أحسنتي، يعني واضح أنك مستهدة تحاولين ترتلين، وهذا مطلوب حقيقة، يعني ترتيف القراءة هذا شيء مطلوب، لكن يعني حتى تكتمل قراءتك حاولي أن تهتمي باللفظ الكلمة الصحيح، يعني ما شاء الله قراءتك وصوتك واضح أنك ما شاء الله مجيدة في الأداء، يعني من ناحية أنك تحاولين ترتلين، تحاولين تخشعين في قراءتك، تحاولين تفهمين معنى، وهذا شيء مطلوب. لكن حاولي قبل ذلك، يعني حاولي أن تهتمي بحاجة أهم منها، وهي البنية الكلمات، لفظ الكلمات. يعني مثلا على قولي في قولي تعالى أوتيته، هذه تعتبر يعني خطأ، يعني لحن جلي يسمى، اللي هو أنك تغير الحركة من ضمة إلى فتحة. كذلك الإخفاء والإدغام هاي تجي بعدين معك، لكن أهم شيء عندنا أن نهتم بالكلمات ولفظها الصحيح. وهذا كيف يكون يا ميلا؟ يكون بكثرة السماع من القراء المجيدين، يعني تبحثين عن قارئ جيد ممتاز يرتاح له سمعك وتنبسطين لقراءته، تحاولين تستمعين له وتدققين في قراءته، تشوفين كيف يقرأ بإذن الله عز وجل. بعد فترة تشوفين مع كثرة السماع الجيد للقراء الجيدين تجدين هذه اللفظ عندك يبدأ يتحسن ويصبح سليما بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك يا ميلا. الله تكلف يا ميلا من جدة. معنا من المدينة الأخ عبد الكريم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا فإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله عليك يا عبد الكريم. على من قرأت يا عبد الكريم؟ نعم، على من قرأت؟ والله ما سبق قرأت إلا على معلم في حلقات القرآن في الحرم النبوي. ما شاء الله. صديق يعني، هو صديق. وكم تحفظ الآن من القرآن؟ 3 أجزاء فقط. 3 أجزاء. لا شد حيلك يا عبد الكريم، ما شاء الله قراءتك جميلة وتجويدك ما شاء الله مميز، أدائك وحتى تفاعلك مع المعاني هذه تعتبر مهارة مميزة حقيقة في تلاوتك. الله يبارك فيك. الله أمين وياكم يا شيخ، الله يعطيكم العافية جميعا. الله يحفظك. شكرا لك يا عبد الكريم، الله يعطيك العافية. معنا من حائل الأخ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. مساءك حياك الله أخوي عادل، يا مرحبا. والله يثيبكم ويجزاكم عنا ألف خير. آمين وياكم. نبدأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله، أحسنت يا شيخ عادل، جزاك الله خير. الله يبارك الله فيكم. في تنبيه يعني أريد أنبه عليه من خلال قراءة حبيبنا الشيخ عادل في قوله تعالى: فإذا مس الإنسان، طبعا هذا له علاقة في المعاني، ضروري جدا الواحد هو يقرأ أن تكون معاني حاضرة معه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة، يتبادر للذهن للسامع خاصة لما يجيك واحد بليغ عنده لغة، يقول إذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة، يعني نفس الشيء، هو دعانا سواء يعني أصابه الضر أو أصابته أو جاءه نعمة، وهذا شيء طيب. لكن لا، هو الآية تقصد أن الإنسان إذا أصابه الضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة قال إنما أوتيت على علم. فلذلك لابد أن يكون معنا متصل بقدر الإمكان. يعني لو يجيك واحد يقول طيب أنا نفسي قليل أو ضعيف، أقول اقرأ بهذا الشكل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما، مترجم قال إنما، يعني متصل، يتبادر للذهن السامع أن فيه كلام لا زال جاي. أو إذا كان ولا بد تقول والله نفسي قصير مرة، قل لها اقرأ بهذا الشكل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، إذا كان نفسك قصير مرة، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم. عشان المعنى يكون مكتمل أفضل. الله يبارك فيك شيخ عادل. الله يجزاكم خير. وإياك وإياك. الله يعطيك العافية. شكرا لك أخي عادل، بارك الله فيك. معنا من الجنوب أم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. شوي يا عبد العزيز، اقرأي بهدوء أحسن عشان تحاولين تتممين الحروف، تتممين الحركات بشكل أجمل. يعني لو قرأتي بهدوء أحسن عشان الواحد يكون أحكام التجويد تكتمل. يعني واضح أنك تقرأين مجودة أنت، بس العجلة تخلي تسرعين كذا وتحذفين كثير من الأحكام. أبدأ منه: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. بارك الله فيك أم عبد العزيز، جزاك الله خير، تلاوة طيبة. انقص بعض أحكام التجويد، وهذا يرجع واضح أنها عندها شوي ارتباك، لكن مع كثرة التلاوة وكثرة السماع المقرئين الجيدين تتحسن بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا لك يا أم عبد العزيز، الله يعطيك العافية. من ينبع معنا تميم؟ تفضل أنت. السلام عليكم تميم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. أي صف؟ صف خامس. حياك الله. طيب تقرأ المقطع؟ أيوه. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله عليك. هذا ياسر الدوسري هو صغير هو قام كان في خامسة. ما شاء الله. صلى الله عليك يا تميم. قرايتك ما شاء الله جيدة. كم تحفظ يا تميم؟ 12 جزء في صف الخامس. ها ايوه. لا جيد ما شاء الله. وتحفظ الآن؟ لازلت مستمر في الحفظ ولا وقفت؟ لا مستمر. وين وصلت؟ أي صورة؟ سورة الشعراء. الشعراء ما شاء الله. شد حيلك وإن شاء الله نشوفك إمام مسجد أو إمام في الحرم. شو المعنى يعني؟ إذا كانك إن شاء الله جيد في التلاوة الطيبة، تلاوة ياسر الدوسري ما شاء الله نفس طبقة صوته حتى ما شاء الله حاول تقلده. حلو وقفتك على أوتيتو. هذه في هالعمر صار صعب يقف في الوقفة هذه. بارك الله فيك يا تميم. ما شاء الله باشا. بارك الله فيك يا تميم وأتم الله لك حفظ القرآن وبارك في والديك. معنا من جدة الأخت عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ إيه تفضل عائشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل عائشة. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء عذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منه قال إنما أوتيته على علم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله عليك يا عائشة. معلمة أنت يا عائشة؟ أيوه. معلمة قرآن ما شاء الله. تلاوتك طيبة ما شاء الله. الله يبارك فيك وينفع بك. وهكذا يعني نريد معلمات القرآن تقرأ بهذا الشكل. هذه أنا أسميها التلاوة معلمة، يعني بالطريقة هذه نقل تلاوتك هذه على الطلاب أو على الطالبات بإذن الله عز وجل سيستفيدون. وحاولي أن تستخدم أسلوب التلقين بهذه القراءة الجيدة. تقرأين ويردون خلفك، خاصة لما يكونوا صغار السن يكون إن شاء الله نفعها وأثرها كبير جدا. الله يبارك فيك يا عائشة. ما شاء الله. جزاك الله خير أختي عائشة، الله يعطيك العافية. معنا من جازان الأخت جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جنى. ايوه. كيف حالك؟ الحمد لله. اي صف تدرسين؟ رابع. ماشي. تقرين سورة الزمر؟ ايوه. يلا تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا جنى. كم عمرك يا جنى؟ 9 سنوات. الله يبارك فيك. كم تحفظين؟ 7 أطباق. ما شاء الله، يعني ما صار صورة الزمر تقريبا. ما شاء الله، الله يبارك فيك يا جنى، الله ينفع بك. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا جنى، ورحم الله والديك وأعانك الله على إتمام حفظ القرآن، وشكر الله لوالديك اللذين علماك كتاب الله سبحانه وتعالى. معنا ما شاء الله تبارك الله. وأول ما سمعت صوت الشيخ قلت يمكن يعني استعجلت على سورة الزمر. إيه أنا قلت خلها تقرأ الفاتحة يعني، ما شاء الله. بس ما شاء الله يوم بدأت. لا وبعدين فيه ميزة يعني، وهذه نادرة تحصلها عند يعني مثل هذا في هذا العمر، إنها أخطأت ورجعت يعني بدون ما حاولت أنا أرد، بس ماش ما أبغتني يعني أرد يعني، وهذه جيد إن أرد خطأها يعني تكتشف خطأها بنفسها وتعود وتقرأ مرتلة، وليس يعني بعض الطلاب لما يخطئ مثلا لو يقول لفتدوا به من سوء العذاب عذاب يوم هم يرجع يصير فيه ارتباك. صحيح. لا هي رجعت مرتلة يعني، وهذه دلالة على ثبات وثقة يعني بقراءة في قراءتها، وثقة أنها بتصح الخطأ يعني معترفة بالخطأ وبتصح الخطأ، وهذه حقيقة من أفضل يعني من أجمل يعني الأشياء التي أن ننميها في أبنائنا، اللي هي إذا أراد أن يقرأ يقرأ وهو واثق من نفسه، لأن غالب الطلاب الذين نلاحظهم في قراءتهم أنه يقرأ وهو خايف. صح. يخاف أنه يخطئ، فإذا خفت أنك تخطئ بتخطئ، لكن لما تقرأ وانت واثق من نفسك وعارف أنك إن شاء الله الله بعينك وتشد حيلك وانت تقرأ وواثق من قراءتك، بإذن الله ستكون همك أو شغلك الشاغل أنك تحضر ما حفظته وفي نفس الوقت تقرأ بأداء جيد ومميز مثل ما فعلت ما شاء الله جنى. وأيضا حتى يعني من باب العدل أيضا عائشة ما شاء الله يعني ما كان في وقتها تعليق على قراءتها، يعني قراءة الإنسان اللي هي أخطأت فعلا، حتى عايشة أخطأت خطأ بسيط لكنها تداركت وعلى طول صححت مباشرة، وهذه يعني ميزة المتعلم أنه يخطئ ويصحح يخطئ ويصحح بإذن الله عز وجل. يعني جنى وعائشة الخطأ اللي وقعوا فيه خلاص ما يقعوا فيه يعني، خلاص يصير في ذهنهم وأنهم يتذكرون الموقف اللي وقعوا فيه في إذاعة القرآن نقرأ يوم الأيام، يصير هذا الخطأ أنه معروف أنه ما يقع فيه أو يسقط فيه مرة أخرى. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك يا جنى، الله يعطيك العافية. معنا المتصل الأخير مهاجر من 5 مشيط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا مثله ومعه. لحظة مهاجر، بدأي من جديد مرة ثانية وحاولي أن تهدئي في قراءتك. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا مثله ومثله ومثله معه ومثله ومن معه ومثله معه لافتدوا به ومثله معه لافتدوا به صح؟ نعم، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مرة ثانية، وبدا لهم. وبدا لهم, لهم من الله. افتح اللام يا أم هاجر. وبدا لهم. وبدا لهم من الله ما لا ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم نفس الشيء نفس الشيء. وبدا لهم لا لهم لهم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر ضر دعانا. فإذا مس الإنسان ضر دعانا. مرة ثانية مرة ثانية. فإذا مس الإنسان ضر دعانا. فإذا مس الإنسان ضر دعانا. لحظة لحظة حركة النون. الإنسان ضر. الإنسان ضر دعانا به. لا دعانا بس. دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لاحظ شوية مهاجر. أكثرهم لا يعلمون. الله يبارك فيك يا مهاجر، جزاك الله خير على اجتهادك وعلى اتصالك، وهذا هو المطلوب. يعني الواحد لا يستحي أهم شيء أنه يقرأ، والعلم لا يأتي بالحياة، يأتي بالواحد أنه يبادر ويتصل ويسأل ويقرأ، وبإذن الله عز وجل تحسن قراءتك. الله يبارك فيك يا مهاجر إن شاء الله. تذكر أنك إن شاء الله ممن له أجران، يعني ومن يقرأ ويتعتع ويخطي له فله أجران في مصر النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للإخوة المستمعين جميعا. فاصل قصير أحبته ثم نعود إليكم. اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، كما نسعد أيضا بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. شيخ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. يا حياكم الله شيخنا. تطلق ما شاء الله الجمعية مبادرة تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني لو تفضلتم وسلطتم الضوء على هذه المبادرة، ماهيتها وما هي أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بعد، أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا ويعين جميع المسلمين على تعظيم هذا الكتاب العظيم. القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة، وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادتنا الحكيمة انتشر المصحف في أنحاء الأرض كلها، وفي المساجد وفي البيوت وغير ذلك، ولله الحمد والشكر. فجمعية مكنون أخذت على عاتقها الحقيقة أولا تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى وما حول ذلك، ولا أدل على ذلك من هذا البرنامج المبارك الذي جزاكم الله خير في ذلك القرآن الكريم، ينشر الخير ويعلم الناس الخير. الله يجزاك. إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن يعني يوجد مصاحف إما ممزقة أو أحيانا يكتب عليها بعض الطلاب يكتبون عليها بعض الكتابات أو غير ذلك، سواء كانوا في الحلقات أو في المدارس أو في البيوت. فالجمعية من هذا المنطلق أخذت هذه المبادرة ألا وهي تعظيم القرآن الكريم، الغرض منها التذكير بعظمة هذا الكتاب العزيز وإجلاله وتقديره، عبر الحقيقة بعض المطبوعات أو بعض البرامج التي يعني ستنشر إن شاء الله تعالى، أنه يجب على المسلمين تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، من خلال بعض اللوحات الإعلامية أيضا ستكون إن شاء الله تعالى موجودة. مدة هذه المبادرة أسبوعين. ستكون إن شاء الله تعالى تستقبل الجمعية المصاحف التي تحتاج إلى شيئا من الترميم في مراكز إعلامية للجمعية منتشرة في مدينة الرياض بإذن الله تعالى، ومن ثم يتم إيصالها إلى المراكز المعنية بذلك مثل المركز الموجود في محافظة الخرج أو غيرها من محافظات هذه البلاد المباركة. الحقيقة يعني لوحظ هذا الأمر والجمعية سابقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعين الجميع على ذلك أن تتولى جزء من هذه المسؤولية. وبهذه المناسبة السعيدة وبهذا المطر اليوم المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله غيث، ندعو لحكومتنا جزاهم الله خيرا على ما يقومون به. الحقيقة انتشار المصحف هذا من الله سبحانه وتعالى أو بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود ولاة أمرنا حفظهم الله وتولاهم، فلا تكاد تدخل مسجدا أو بيتا سواء كان في هذه البلاد المباركة أو غيرها من بلاد الله المنتشرة ببلاد الله إلا وتجد أثرا لهذه المطبعة، مطبعة الملك فهد رحمة الله عليه في المدينة المنورة، وتواصل من بعده حكام هذه البلاد المباركة بالعناية والرعاية بهذا المنجز العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. وبهذه المناسبة ندعو أيضا إخواننا المسلمين أن يهتموا بهذا الكتاب، والحقيقة يوجهوا أبنائهم والمعلمين في فصولهم وأيضا في حلقاتهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا بأهمية وقداسة هذا الكتاب العظيم، وأن من تعظيمه أن لا يمسه أذى سواء بكتابة أو تمزيق. نعم. أو أحيانا يعني الطالب يفتحه ويسفيه يعني يأخذ جانية مستقيمة، وهذا الحقيقة قد يؤثر على يعني ترتيب أوراقه أو شيء من ذلك، إنما القصد هو النبذ بين المسلمين جميعا. جميل. أن من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى الاهتمام بهذا المصحف المبارك. شيخ عبد الرحمن، الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع. آمين. وأن يوفقكم، ونشكركم في هذه الإذاعة المباركة على جهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يعظمون شعائر الله، ومن شعائر الله تعظيم هذا القرآن العظيم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برياض مكنون، على هذه الجهود المباركة في تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم شيخ عبد الرحمن، وبارك الله. الله يبارك فيكم، يجزاكم خير ويحفظكم، وفي أمان الله. السلام.